فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيام التشريق هل يجتمع فيها التكبير المطلق والمقيد؟ نعم نعم، يجتمع فيها التكبير المطلق والمقيد. نعم.